فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: حدثنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الأحاديث في هذا الكتاب أحاديث مر في الأحاديث التي مرت في الكتاب صفات لصلاة الخوف، وبقي أحاديث مشتملة على صفات أيضا، ومنها ما هو متفق مع صفات سابقة. وهذا الحديث الذي أورده النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صف أصحابه صفين، صفا وراءه وصفا في مقابل العدو، وكبر وكبروا جميعا، أي الذين كانوا وراءه والذين كانوا في مقابل العدو، أي أنهم دخلوا في الصلاة جميعا، الذين وراءه والذين هم في مقابلة العدو. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما ركع وسجد في الركعة الأولى ركعت معه الطائفة التي وراءه، ثم إنهم ذهبوا ووقفوا مقام أولئك في مقابل العدو، وجاءت الطائفة التي كانت في مقابل العدو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية، فركعوا وسجدوا الركعة الأولى، ثم قاموا وصلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه، ثم ركعوا معه الركعة التي بقيت له وسجدوا، ولما جلسوا جاءت الطائفة التي كانت صلت معها الركعة الأولى وذهبت إلى وجه العدو وهي في صلاتها، فجاءت وركعت وسجدت وسلم بهم جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل من الطائفتين ركعتان. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف. والذي يشكل فيها أن العدو لم يبق في مقابلته أحد عندما جاءت الطائفة التي كانت في مواجهته، لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد وجاءت تلك الطائفة وصفت وصلت الركعة التي بقيت لها وسجدت السجدتين وجلست التشهد ثم سلم به. يشكل عليه أنه ليس هناك في مواجهة العدو أحد في تلك الحال. وقد أجيب بأن هذا فيما إذا كان الخوف شديدا الخوف خفيفا وليس بشديد, أو أن هذه الهيئة التي فيها حركات وتنقلات وذهاب وإياب تجعل العدو لا يقدم على الانقضاض على المسلمين, لأنهم يراهم يتحركون ويتقدمون ويتأخرون, فيكون هذا الذي حصل من كون الطائفتين التقتا في آخر الصلاة ولم يبقى أحد في مواجهة العدو, إما لكون الخوف لم يكن شديدا أو لأن تلك الحركات التي يفعلونها من الذهاب والإياب تكون يكون فيها إراءة الظهور أمام العدو بأنهم عندهم التحرك والتنقل وأنهم ليسوا على هيئة واحدة مقبلين على الصلاة, بخلاف ما لو كانوا في من أول الأمر مقبلين على الصلاة وهم صفوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعدو وراءهم, فإن هذا يجعل العدو يفكر في أن ينقض عليهم وهم يصلون. لكن هذا الذي حصل في آخر الصلاة ففيه شيء من التحرك في رؤية أعين العدو, وأيضا يحمل على أن الخوف ليس بشديد وإنما هو خفيف, يعني ليس الناس في حال شدة. فهذه إحدى صلاة أو إحدى الصلوات التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها رسول بأصحابه, وهي كون الذين وراءه والذين في مواجهة العدو كلهم داخلون في الصلاة, المستقبل القبلة والمستدبر القبلة, ثم كون الذين صلوا وراءه ركعة ذهبوا وجاء مكانهم أولئك الذين كانوا ما صلوا معه شيئا, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية فركعوا لأنفسهم الركعة الأولى, والرسول صلى الله عليه وسلم قائم وحده, ثم لما فرغوا منها قاموا معه للركعة الثانية وصلوها معه, ولما ركع وسجد ركعوا وسجدوا معه وجلسوا للتشهد, فجاءت الطائفة التي ذهبت في مواجهة العدو وأتمت الركعة التي بقيت عليها وجلسوا فصاروا جميعا في التشهد, فسلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا, فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل ركعتان, ركعة وراءه وركعة يصليها كل طائفة على حدة, مع أن الكل دخلوا في الصلاة جميعا وخرجوا من الصلاة جميعا, دخلوا في الصلاة جميعا وخرجوا من الصلاة جميعا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم البصري وهو ثقة ثبت وهو النسائي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة, ولهذا يقال له المقري, وهو ثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثم قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري, حا هي للتحول من إسناد إلى إسناد, التحول من إسناد إلى إسناد, والإسناد الثاني هو محمد ابن عبد الله بن يزيد المقري, يعني ابن شيخ عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم, لأن الإسناد الأول عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم يروي عن عبد الله بن يزيد المقري المكي، والإسناد الثاني يروي عنه ابنه محمد بن عبد الله بن يزيد، ابنه محمد بن عبد الله بن يزيد المكي، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه، ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه وهو شيخ عبيد الله بن فضالة في الإسناد الأول، أي أن الإسنادين يلتقيان عند عبد الله بن يزيد المقري، يلتقيان عند عبد الله بن يزيد المقري. أيوة. قال حدثنا حيوة. قال حدثنا حيوة هو بن شريح، حيوة بن شريح التجيبي المصري، وهو ثقة ثبت فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ورجلا آخر، هذا مبهم، وإبهامه لا يؤثر لأن الحديث لم يبنى عليه، وإنما بني على من أظهر وسمي وهو حيوة، وهو ثقة ثبت فقيه، فالإبهام هنا لا يؤثر، لأنه يؤثر لو كان ما في الإسناد إلا هو، وأن الإسناد مبني عليه، عند ذلك يؤثر الإبهام ويكون فيه إشكال واحتمال، ويكون الإسناد غير لا يثبت بذلك. لكن ما دام أنه ذكر شخص ثقة ثبت فقيه وهو حيوة بن شريح التجيبي المصري، خرج له أصحاب الكتب الستة، فإن ذكره وحده كاف في ثبوت الحديث، سواء ذكر معه غيره أو لم يذكر، وسواء روى الحديث غيره معه أو لم يروي غيره معه شيئا، فإذا ذكر الإبهام هنا لا يؤثر. قال حدثنا أبو الأسود. قال حدثنا أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي، محمد بن عبد الرحمن النوفلي وهو المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو الأسود، مشهور بكنيته أبو الأسود. ومعرفة الكنى هذه مهمة من المهمات، لأن فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر مرة بالكنية ومرة بالاسم فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن من عرف أن أبا الأسود كنية لمحمد بن عبد الرحمن النوفلي، فلو جاء في إسناد محمد بن عبد الرحمن النوفلي وجاء في إسناد آخر أبو الأسود، فإنه لا يلتبس على من يكون عنده علم بهذا، لأنه يعرف أن هذه الكنية هي كنية هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن عروة بن الزبير. يروي عن عروة بن الزبير بن العوام ابن عبد المطلب، ثقة عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، والذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، عندما يأتي في مسألة من المسائل أخرج قال بها الفقهاء السبعة، منهم عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام فهو واحد منهم، وهم عروة بن الزبير بن العوام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وعروة بن الزبير هذا أحدهم باتفاق، أحد السبعة بالاتفاق، يروي عن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم الأموي الخليفة أحد خلفاء بني أمية، وقد اختلف في صحبته، فمنهم من قال إنه له رؤية وله صحبة، ومنهم من قال إن صحبته لم تثبت، وقد قال بذلك الحافظ ابن حجر. ومن المعلوم أن من يكون كذلك فإنه يعني معناه أنها من كبار التابعين الذين رأوا الكثير من الصحابة أو رأوا الكثيرين من الصحابة، يعني من التابعين، لأنه ما دام أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، ولم يلقه، يعني معنى هذا أنه أدرك الكثير من الصحابة أو أدرك الكثيرين من الصحابة، وقد روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه بعض الصحابة، وروى عنه كثير من التابعين، وهنا يروي عنه عروة ابن الزبير ابن العوام، وقد خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. إنه سأل أبا هريرة. من العلماء من قال إنه لا يتهم في حديثه، أنه لا يتهم في حديثه، يعني قبول حديثه، والبخاري خرج حديثه، والبخاري خرج حديثه واعتمد على حديثه، وكذلك أصحاب السنة الأربعة خرجوا حديثه. أنه سأل أبا هريرة. أنه سأل أبا هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو والذين عرفوا بكثرة الحديث عنه من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم سبعة، أكثرهم أبو هريرة، أكثرهم حديثا أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء سبعة هم أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وأكثر السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، فيصلي بهم ركعة، ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة، تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مشتمل على صفة من صفات الخوف، وقد مرت هذه الصفة في بعض الروايات المتقدمة عن حذيفة وعن غيره، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الكفار كان في موضع بين ضجنان وعسفان، وكان الكفار قالوا إن لهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم وأبكارهم، يعني أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أبكارهم اللي هي الإبل جمع بكر، يعني التي هي أموالهم، ففيه إشارة إلى عظم شأن الصلاة في نفوس الصحابة، وأنها أحب إليهم من الدنيا وأحب إليهم، وأن المشركون يعرفون ذلك لإقبالهم على الصلاة وحرصهم عليها وعنايتهم بها. فكان الكفار يقولون هذه المقالة عن المسلمين الذين هم حريصون على صلاتهم، ويقولنها أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، يعني أحب إليهم من المال والولد. ومن المعلوم أن الإبل هي أنفس الأموال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، فهي أنفس أموالهم، أنفس الأموال عند العرب. فجاء جبريل وأمره أو جاء بالوحي بأن يجعل أصحابه صفين أو قسمين، قسم في مواجهة العدو وقسم وراءه، فيصلي بالذين وراءه ركعة، ثم يذهبون ويقفون يقومون مقام الذين في مواجهة العدو، ثم يأتون ويصلون معه الركعة الثانية، ويصلون معه يصلون معه الركعة، فيعني فيكون لكل طائفة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. الرسول صلى الله عليه وسلم له ركعتان ولكل طائفة من الطائفتين ركعة واحدة. فهذه إحدى صلاة الخوف، وقد مر نظيرها في حديث حذيفة وغيره في أول كتاب، في أول كتاب كتاب الخوف. سهل بن أبي حثمة. نعم. سهل بن أبي حثمة. حديث سهل بن أبي حثمة وحديث حديث زيد بن ثابت وحديث حذيفة أيضا أول حديث. ها؟ إيه. على كل هذه الصيغة مرت يعني عن عدد من الصحابة. نعم. أخبرنا العباس بن عبد العظيم. يقول النسائي في إسناد الحديث أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري وهو صدوق ثبت في شعبة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق أو ثقة شيخ؟ صدوق أو ثقة؟ أقول صدوق أو ثقة هو؟ عندكم ثقة؟ صدوق. صدوق ثبت في شعبة. ثبت في شعبة. قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي. قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي وهو ثقة خرج له. لا بأس به، خرج له الترمذي. نعم، وهو لا بأس به. لا بأس به وهي تعادل صدوق. لا بأس به وهي بمعنى صدوق. خرج حديثه الترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن شقيق. قال حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلي الكوفي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البصري هو. نعم. عبد الله بن شقيق البصري. إيش؟ أقول البصري عبد الله بن شقيق. نعم. البصري. نعم. البصري مو كوفي. هو البصري عندنا. عبد الله بن شقيق. العقيلي البصري. نعم. العقيلي البصري. العقيلي البصري. العقيلي البصري وهو ثقة، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهذا هو الشخص الذي عنه الأثر المشهور أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا هو الذي روى هذا الأثر الذي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن شقيق العقيلي. أيوه. قال حدثنا أبو هريرة. قال حدثنا أبو هريرة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو مشتمل على صفة من صفات صلاة الخوف، وهي شبيهة بالتي قبلها من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل طائفة من أصحابه صلوا ركعة واحدة، إلا أن هذا الحديث فيه أنه جعل صفا بين يديه وصفا وراءه، يعني بخلاف الذي تقدم، فإن الذين صلى بهم هم وراءه وفي مقابلة المشركين، وأما هنا فقد جعل صفا بين يديه وصفا وراءه، وصلى بالذين وراءه ركعة، ثم تقدم الذين وراءه إلى الذين كانوا أمامه ووقفوا مقامهم، ثم تأخر الذين كانوا أمامه وصفوا في مكان الذين تقدموا وصلى بهم الركعة التي بقيت، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل من الطائفتين ركعة، ولكل من الطائفتين ركعة. وهذا يعني يحتمل أن يكون العدو في جهة القبلة، يحتمل أن يكون العدو في جهة القبلة، أو أن يكون في غير جهة القبلة ولكنهم كانوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يرون من وراءه. لكن يظهر أن العدو في جهة القبلة فتكون هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف بحيث يكون جماعة من بحيث كان جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني أمامه وجماعة منهم خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة ثم ذهبوا وتقدموا يعني للذين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا مكانهم ورجع الذين كانوا أمامه فصلى بهم الركعة التي بقيت فكان لكل طائفة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. سند أخبرنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي المصيصي نعم المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي أحمد بن الحسن إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد المصيصي عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب الكوفي الفقير لقب وهو ليس نسبة إلى الفقر وأنه منسوب إلى الفقر كما قد يتبادر بل هو منسوب إلى أنه كان يشكو فقار ظهره فكان يقال له الفقير فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه فقير يعني من الفقر وقلة المال لكن المقصود من ذلك أنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير لهذا فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن كلهم إلا الترمذي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين ذكرتهم آنفا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أنبأني يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري من طريق أخرى وهو مشتمل على الصفة السابقة إلا أنه ليس فيه التنصيص على أنهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مثل الذي قبله وأنهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهم يكون أنهم وراءه. وفيه أيضا أن أولئك لم يسلموا إلا بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الطائفتان الذين معه والذين كانوا ذهبوا إلى مواجهة العدو أنهم سلموا جميعا، يعني معناه أن أولئك الذين ذهبوا وقد صلوا ركعة واحدة أنهم بقوا في صلاتهم إلى أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا معه جميعا، أي أنهم أي أن جماعة كانوا وراء وجماعة كانوا مواجهة العدو، فصلى الذين وراءه ركعة ثم ذهبوا ووقفوا في مواجهة العدو، وجاء الذين في مواجهة العدو وصلى وراءه ركعة ثم إنه سلم، وسلم الذين وراءه والذين ذهبوا إلى مواجهة العدو وقد صلوا معه الركعة الأولى. أخبرنا أحمد بن المقدام البصري، وهو صدوق ولا ثقة؟ نعم صدوق، تكلم أبو داود في مروءته، وهو صدوق تكلم في مروءته، قيل أنه كان كثير المزاح فهذا هو الكلام في مروءته. نعم. خرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيوة. قال حدثنا يزيد بن زريع. قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، وهو صدوق اختلط. قال وقبل موته قال وضابطه أن من حدث عنه ببغداد فبعد الاختلاط. وهنا الذي يروي عنه يزيد بن زريع وهو بصري. وقد خرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه ايوه. يزيد الفقير عن جابر وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا علي بن الحسين الدرهمي واسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ورفع ورفعنا، فلما انحدر للسجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه، وقام الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه، ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم، ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم، وقام هؤلاء في مقام الآخرين قياما، وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا، ثم رفع ورفعنا، فلما انحدر للسجود سجد الذين يلونه والآخرون قيام، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بصفة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وقد مرت هذه الصفة في الأحاديث الماضية، ويعني حاصلها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أصحابه وراءه صفين، فدخلوا في الصلاة جميعا، كبر وكبروا معه جميعا، وركع وركعوا معه جميعا، ثم قام من الركوع وقاموا جميعا، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وبقي أولئك أي الصف الثاني واقفين حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ببغداد السجود وقام إلى الركعة الثانية، فتقدم فسجدوا فسجد الذين كانوا واقفين لأنفسهم مكانهم سجد كل واحد منهم سجدتين ثم قاموا وتقدموا فصار الصف المؤخر هو الصف الأول والصف المؤخر صار هو الصف الثاني. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل في الركعة الأولى ركع ومعه الجميع ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني الذي كان صفا أول الركعة الأولى واقفين. ولما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجود مع الصف الذي يليه سجد أولئك ثم جلسوا للتشهد وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجميع بعد أن فرغوا من التشهد سلم بالجميع. فكانت الصفة لكل ركعتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان إلا أنهم في حال السجود يبقى بعضهم والبعض الآخر يسجد وفي حال الركوع وحال القيام فإنهم يركعون جميعا ويقومون جميعا ويجلسون جميعا إلا في حال السجود فإنه يحصل بينهم التفاوت في الركعة. أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة ولا صدوق؟ البصري صدوق. البصري صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي. خرج حديثه أبو داود والنسائي. وإسماعيل بن مسعود. وإسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. إيش قال عنه؟ العرز صدوق له أوهام خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم. قال جابر كما يفعل أمراؤكم. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى وهو في بيان صفة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة وهو مثل الرواية السابقة هي صفة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وهي مثل الرواية السابقة التي قبلها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الرحمن وهو من مهدي البصري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سفيان وهو الثوري وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي الزبير. عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.